إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة، وزكى الله هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور، وطبتم وطاب ممشاكم أيها الإخوة الفضلاء الأخيار، وأيتها الأخوات الطاهرات، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا اليوم العظيم المبارك في هذا الجمع المهيب الكريم على طاعته، أن يجمعنا هكذا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، وأن يجمعنا هكذا في المسجد الأقصى بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك. والقادر عليه. أحبتي في الله، مبشرات بنصرة الإسلام من السنن والواقع، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم. وحتى لا ينسحب لصاق الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف أركز الحديث مع حضراتكم في هذا الموضوع الجليل في العناصر التالية: أولا، لما القنوط واليأس؟ ثانيا، الأيام دول؟ ثالثا، أسباب النصر والتمكين؟ فأعيرون القلوب والأسماع أيها الأفاضل. أولا، لما القنوط واليأس؟ أيها الإخوة الكرام، أنمح الآن ريحا عاتية من القنوط واليأس تجتاح قلوبا كثيرة، لا سيما بعدما أرجفت كل وسائل الإعلام أرجافا بما يجري الآن على أرض أفغانستان. فلقد تصور كثير من المسلمين أن الإسلام قد انتهى، وأن الأمة قد محيت من على ظهر الوجود، لأن طالبان قد هزمت، وأنا لا أراها قد هزمت إلى الآن. فإن أمريكا لم تحقق إلى الآن شيئا ينكر من أهدافها، فإن إخوانكم في طالبان من سحبوا إلا انسحاب الكرار، كما قال النبي المختار لخالد بن الوليد سيف الله المسلول يوم انسحب بالجيش الإسلامي في مؤتة ليؤمن الجيش من هزيمة ساحقة منكرة، فعاد الصحابة رضوان الله عليهم بقيادة خالد، فقال بعض الصحابة: إنهم الكرار، فقال النبي المختار: بل هم الكرار، أي المنتصرون. فقد يكون الانسحاب التكتيكي للحفاظ على قوة أفراد الجيش قد يكون نصرا في حد ذاته، وليس من الحكمة أيها المسلمون أن يحتفظ إخواننا في طالبان بالأرض، لأن القاذفات في السماء ترجمهم رجما لا مثيل له، ولأن التحالف الخائن الذي اشترته أمريكا بدولاراتها يهاجمهم من على سطح الأرض. فليس من الحكمة على الإطلاق أن نريد أفراد هذه القوة المسلمة الفاضلة التي أرجو الله تبارك وتعالى أن يجعلها خصة في خلوق الكافرين والمنافقين، وأن يختم لها النصر في نهاية المطاف. أقول أيها الأفاضل، لقد سيطر الروس على أرض أفغانستان، ولم تبق مدينة واحدة من مدن أفغانستان إلا وسيطر عليها الكب الروسي الغبي لمدة 10 سنوات. فماذا كانت النتيجة؟ وما هي العاقبة؟ وهذا هو الذي أود أن أركز عليه. كانت العاقبة للمسلمين، وكانت النتيجة للمسلمين. ألا تعلمون أن نبينا صلى الله عليه وسلم ما نصر في يوم ولا في يومين، ما نصر في سنة ولا في سنتين، ما نصر في 10 سنوات، وهو المؤيد من الله جل وعلا، وهو الموحى إليه من رب الأرض والسماء. ومع ذلك لم يجن النبي صلى الله عليه وسلم ثمرة النصر إلا بعد موته بسنتين اثنتين. رسول الله يشاهد أكثر من 20 سنة وينصر قبل موته بسنتين، ونحن نريد أن ننصر في 1 أو 2 شهر، نريد أن ننصر في 1 أو 2، نريد أن ننصر في 10 أعوام. لا والله، إنها السنن، إن لله سنن ربانية في الكون لا تتبدل ولا تتغير. لا بد من أن تروى شجرة التين والتوحيد بدماء الشهداء، بدماء الأطهار، بدماء الأبرار. ثم هل سمعتم ما نشره الصليب الأحمر الأمريكي؟ لم تنشر هذا الخبر وكالة أنباء إسلامية، ولم ينشر هذا الخبر مجموعة من المسلمين، بل ولا حتى موقع الإمارة الأفغانية على شبكة الإنترنت. لا، بل إن الذي نشر الخبر الصليب الأحمر الأمريكي. تدبروا هذا الخبر، خبر يقول بأن الصليب الأحمر كلف بدفن جثث الموتى التي تكاثرت على أرض أفغانستان، فتعجب رجال الصليب الأحمر لأنهم صاروا يتعرفون على جثث إخواننا في طالبان بأنها الجثث الوحيدة على الأرض التي لم تتعفن ولم تنبعث منها رائحة كريهة. فتعجب رجال الصليب الأحمر الأمريكي وحللوا هذه الظاهرة الغريبة في هذا العصر، في عصر الماديات والشهوات، في عصر نسيت فيه كرامة الشهداء عند رب الأرض والسماوات في الدنيا قبل الآخرة. فقال خبراء الصليب الأحمر بأن السبب في عدم تعفن هذه الجثث هو البرد الشديد، ولكنهم وجدوا جثث التحالف في نفس الجو القارس البارد قد تعفنت وتحللت. فقال خبراء آخرون إن السبب إذن يكمن في أنواع الطعام الذي يأكله طالبان. فبحثوا فوجدوا أن الطعام الذي يأكله طالبان هو نفس الطعام الذي يأكله أعضاء التحالف، فعلموا أن الأمر قد خرج عن إرادة البشر، كل البشر، وهؤلاء لا يعلمون أن رب البشر يكرم الشهداء في الدنيا قبل الآخرة، فإنما هي علامة حقيقية على الطريق. حتى ولو محي الطالبان رجلا رجلا، ولو محيت أفغانستان من على الخارطة تمام النحو، فإن الذي رأيناه إلى هذه اللحظة إنما هو النصر الحقيقي من الله جل جلاله. يا مسلمون، ما سلاح طالبان إلى جوار السلاح الأمريكي؟ ما عدد طالبان إلى عدد الجيوش الجرارة والدول التي تحالفت لحرب هذه العصبة المؤمنة ورمت هذه القلة القليلة عن قوس واحدة؟ إن أهل الأرض بما فيهم بعض الدول، كل الدول الإسلامية باستثناء الشعوب التي تحترق الآلة لنصرة دين الله جل وعلا، لقد رمى أهل الأرض هذه القلة المؤمنة عن قوس واحدة. ومع ذلك ما زال إخواننا، وقال بعضهم بالأمس القريب فقط وقد بدأت المعركة الحاسمة بالفعل، ولولا الخيانة لرأينا العجب العجاب. فبالخيانة في الأمة تاريخ طويل، فبالخيانة استولى الصليبيون على عكا، وبالخيانة استولى الصليبيون على المسجد الأقصى، وبالخيانة احتل اليهود أرض فلسطين. فالخيانة تاريخها طويل عظيم، ولولا الخونة لرأينا على أرض أفغانستان العجب العجاب. فلما اليأس ولما الخنوق ولما الهزيمة النفسية. وزاد الطين بالله اننا نرى ضعفا في الايمان ونرى تضخيما وتهويلا لقوة الاعداء ونرى في الوقت ذاته سلبية عند بعض المسلمين لا سيما وقد عزفت كل وكالات الانباء العربية على وتر وكالات الانباء الغربية تسمع الاخبار في وكالات الانباء وفي محطات الاعلام تشعر بأن المذيع وبأن القائمين يشعرون بنشوة لهزيمة طالبان يشعرون بفرح بإبادة شعب مسلم لا ذنب له ولا جريرة. وظنت أمريكا بهذا الشريط المفبرك فأمريكا متخصصة في الفبركة وهوليود متخصصة في الخداع والمكر والكذب والتضليل. ظنت أنها ستضحك على العالم وعلى المسلمين بشريط بأشرطة الفيديو المفبركة. ظنت أنها ستخدع العالم بهذا وتؤكد أن المسلمين كانوا وراء حوادث التفجير ورب الكعبة. إن أمريكا لتعلم الآن علم اليقين أن وراء التفجيرات الموساد الإسرائيلي فهذه لعبة اليهود وصناعة اليهود. ثم لماذا لم تصرح وكالات الأنباء أن أمريكا قبضت على 60 يهودية؟ لماذا لم تصرح أن من بين هؤلاء 6 من قواد الطيار قادة الطيران المدني؟ لماذا لم تصرح بأنها ضبطت مع هؤلاء اليهود خرائط لمبنى التجارة العالمي الأول والثاني؟ لماذا لم تعلن أمريكا في التحقيقات أنها وجمعهم درجات الحرارة داخل المبنى وخارج المبنى؟ لماذا لم تصرح بأنها وجدت معهم خرائط لمبنى البنتاغون ولمداخله ومخارجه؟ ثم لماذا لم تصرح بأنها وجدت معهم مجموعة من الانترك؟ لماذا لم تصرح بذلك؟ بل لقد صرحت مستشارة الامن القومي الامريكية وقالت لابد ان نتكتم على هذه الاخبار وعلى هذه التحقيقات. قالت بالحرف الواحد لان امريكا لا تقدر الان ان تتراجع. لا تستطيع ان تتراجع عن هذه الدماء التي سفكت في ارض افغانستان وهذه الاشلاء التي ملصقت على ارض افغانستان. بل وسترون المسلسل القادم في الصومال وبعد ذلك في العراق وبعد ذلك في السودان وانا اعلنها الان وستذكرون ما اقول لكم. بل سنرى قوات التحالف في قلب العالم العربي في سوريا وفي منطقة الشام وفي منطقة فلسطين. اعلنها لكم، لا اقول ذلك من عند نفسي بل ان الذي اخبرت بذلك هو الصادق محمد. فكل ما يجري الان على الارض اخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم، وسأبين لحضراتكم ذلك بالتفصيل في الجمعة المقبلة بإذن الله لأن الوقت لا يتسع الآن لمثل هذا التفصيل. أقول ستنزل قوات التحالف، ستنزل قوات الروم أوروبا وأمريكا، ستنزل إلى قلب العالم الإسلامي، إلى قلب فلسطين ومنطقة الشام ومنطقة سوريا، لأنه بهذه المنطقة ستحدث الملحمة الكبرى التي يخبر عنها كل الكتب المقدسة، بل ويخبر عنها زعماء العالم بما فيهم رومان دريغن، بما فيهم شنجر، بما فيهم شوجر، بما فيهم كثير من الكتاب والمحللين، بل وعلماء الدين النصارى واليهود، انهم ينتظرون الان هذه المعركة والتي يسمونها في كتبهم بمعركة هرمجدون، وسماها نبينا الصادق صلى الله عليه وسلم الملحمة الكبرى. وفي هذه الملحمة بإذن الله وبموعود الصادق رسول الله سينصر الله الموحدين له جل وعلا نصرا مؤثرا. انا اعلم ان بعض العقول والقلوب التي تقيس كل الامور بالماديات الان تتساءل مع نفسها كيف تنتصر الأمة المهزومة الضعيفة على أمم الكفر بهذه القوة وبهذا العتاد؟ كما رأيتم بين عشية وضحاها رموز أمريكا اقتصاديا وعسكريا تتساقط في الوحل والطين، سترون بين عشية وضحاها قوات الكفر تتساقط في الوحل والطين بأمر رب العالمين وبموعود الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وسلم. إنه وعد ربنا ووعد نبينا صلى الله عليه وسلم. أيها الأفاضل، هل تعلمون أنه بعد هذه الأحداث من تاريخ 11 سبتمبر إلى تاريخ 14 أكتوبر، هل تعلمون أنه قد أسلم في أمريكا ما يزيد على 25,000؟ بالله عليك، لو اجتمعت الأمة كلها بكل علمائها ودعاتها لينشروا الإسلام في أمريكا، هل كان من المتوقع أن يسلم عشر هذا العدد في عام لا في شهر؟ لتعلموا علما يقينا أنه لا يقع شيء في الكون إلا بحكمة وبقدر، وما من محنة إلا وفيها المنح، والله تبارك وتعالى يريد بهذه الأمة الخير. وإن رأينا في الأحداث شرا قريبا، لا، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالواقع يبشر. ثم لله عليكم، هل رأيتم إقبالا على الله في رمضان كهذا العام؟ لا والله. هل رأيتم إقبالا من المسلمين على العمرة في بيت الله الحرام كهذا العام؟ هل رأيتم إقبالا من أخواتنا والمسلمات على طاعة الله جل وعلا بعدما رأينا بعد هذه الأحداث؟ هل رأيتم صحوة ترون فيها الطفل المسلم الآن يلعن اليهود كما رأينا في هذه الأيام؟ لقد علمت هذه الأحداث أطفالنا وأولادنا حقيقة اليهود وحقيقة الأمريكان وحقيقة النظام الغربي. لماذا ننظر دائما بنظار أسود لكل حدث يمر بهذه الأمة؟ فإن الله يربي الأمة بالأحداث ويربي الأمة بالمحن والابتلاءات والفتن، ليميز الله الخبيث من الطيب، وليثبت على الصف المؤمن من صفت نفسه وخلصت صريرته ورفع راية التوحيد، يريد نصرة الله جل وعلا ويريد شرف السير على طريق النبي صلى الله عليه وسلم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. رأيت طفلا من أطفال المسلمين في قطر يقول لي بعد محاضرة: يا شيخ محمد، هل يجوز لي أن أشتري العام ملابس جديدة للعيد؟ فتعجبت من السؤال. قلت أنا: نعم يا بني يجوز. وإذ الطفل يعلمني ويقول: لا والله لا يجوز يا شيخ. قلت: ليه يا ابني؟ قال: لأنه لا يجوز لي أن ألبس جديدا وأخي في فلسطين لا يجد لقمة خبز. أطفال المسلمين أدركوا الآن، أطفال المسلمين عرفوا الآن حقيقة اليهود وحقيقة الغرب. ظللنا سنوات طويلة ندعو ونعلم، والله ما فعلنا ما قدره الله تبارك وتعالى وأراده في أيام قليلة بعد هذه الأحداث وما يجري الآن على أرض فلسطين. إنما أنا أقول أيضا إنما هو مبشرات لنصرة الإسلام من على أرض الواقع. هل تعلمون أيها الأفاضل أن إخوانكم على أرض فلسطين لو صبروا قليلا قليلا على هذه البطولة وعلى هذه الرجولة لو ألقي شارون في مزبلة التاريخ على أيدي اليهود؟ على ايدي اليهود. بل اعلموا يقينا ان اليهود الان لا يشعرون بالامن ولا بالامان ولا بالاستقرار. بل لقد صرح اكابر جنرالات اليهود وقالوا صرنا نخشى كل شيء في ارض فلسطين، صرنا نخشى صندوق القمامة، وصرنا نخشى الدراجة تمشي الى جوارنا والحافلة تمشي في الطريق العام. بل لقد صرح احدهم لانه صار يخشى ان يفتح اي حقيبة مغلقة ويخشى ان تنفجر في وجهه في اي لحظة من اللحظات. ايها الافاضل اعلموا يقينا ان ما يجري الان على ارض فلسطين انما هو انتصار حقيقي. لقد علم اطفال المسلمين في فلسطين، علموا اليهود المجرمين الكلاب، وعلموا العالم الغربي الظالم الغاشم، علموهم ان محمدا ما مات، وان محمدا ما خلف بنات، بل خلف اطفالا اطفالا اعادوا للامة الجريحة شيئا من كرامتها وشيئا من عزتها. ترى الصبي يمسك بيده حجرا يغرد في يده كأنه حجر يمسي الشيل. ترى الصبي يمسك في يده حجرا ويجري وراء جندي يهودي مدشج بالسلاح الامريكي، ويفر الجندي امامه لان هذا الطفل يعشق الكرامة ويتذوق معنى الشهادة ويعرف معنى الكرامة. اما هذا الجبان القائل لا يحارب لشيء الا للظلم، الا للاختصار، الا للاستبداد. لقد علم اطفالنا في فلسطين العالم كله ان الامة ما ماتت ولن تموت، ولن تموت باذن الله، لان الله وعد ان تحمل هذه الامة دين الله الى ان يرث الله الارض ومن عليها. ثم الا تتفقون معي بان حضوركم الان بهذا المشهد المهيب من اعظم المبشرات بالنصر؟ نعم اخوة، انظروا الى هذه الوجوه المشرقة من شيوخ الافاضل وشباب مبارك واخوات فاضلات طاهرات. انظروا الى هذا المشهد الجليل المهيب، انظروا الى عشرات الالاف التي تحضر معنا الان لتحيي هذه الشعيرة، بل ولتثبت ورب الكعبة بحضورها المجرد وتصمتها. تثبت هذه الكوكبة بين يدي من اخوة واخوات، تثبت للعالم كله ان هذه الامة تعشق الاسلام وتحب محمدا عليه الصلاة والسلام. ما الذي جاء بك من القاهرة؟ وما الذي جاء بك من الاسكندرية؟ ومن الذي جاء بك من طنطا؟ ومن الذي جاء بك من اقصى قرى المنصورة؟ انه حبك لله، حبك لمحمد بن عبد الله، حبك للاسلام، حبك ان تظهر قوة هذا الدين لهذه الكوكبة الصامدة. وان لم تتكلم فان مشهدكم الان لمن اعظم الادلة على انتشار هذا الاسلام وعلى اقبال هذا الدين. وان نقاب اخواتنا وان حجاب اخواتنا لمن اعظم المبشرات على اقبال المسلمات الان على الاسلام. لقد عرفت المسلمة حجم المؤامرة التي تحاك لها. صحيح انا اعلم ان كثيرا من المسلمين والمسلمات ما زالوا يحتاجون الى دعوة والى توعية، لكنني اعلم يقينا انهم يحملون من الخير والحب للاسلام ما الله به عليم. انه هذا الحب حتى بين اهل المعاصي، ان ذكرتهم بالله وذكرتهم برسول الله رأيت الدموع تنهمر مبرارا على الوجوه. فان دل ذلك فانما يدل على اصالة معدن هذه الامة وعلى طهارة جوهرها وعلى صفائه ونقائه. ولا تحتاج الا قطعة من حرير لتمسح الغبار والران الذي تكون على هذه القطعة الذهبية الخالدة، لترجع هذه الامة من جديد الى مكانتها والى عزتها والى كرامتها. ايها الافاضل، صبحا تنفس بالضياء واشرقا والصحوة الكبرى تهز البيرقى وشريدة الإسلام هذا قيلق في ساحة الأمجاد يتبع قيلقى وقوافل الإيمان تتخذ المدى دربا وتصنع للمحيط الزورقى وما أمر هذه الصحوة الكبرى سوى وعد من الله الجليل تحققا هي نخلة طاب الثرى فنما لها جذع قوي في التراب وأعتقا هي في رياض قلوبنا زيتونة في جذعها غصن الكرامة أورقا فجر تلفق من سيحبس نوره أرني يدا سدت علينا المشرقا يا نهر صحوتنا رأيتك صافية وعلى الضفاف رأيت أزهار التقى قالوا تطرف جيلنا لما سما قدرا وأعطى للطهارة موثقا ورموه بالإرهاب حين أبى الخنا ومضى على درب الكرامة وارتقى أوكان إرهابا جهاد نبينا أن كان حقا بالكتاب مصدقا أتطرف إيماننا بالله في عصر تطرف بالهوى وتزندقا ان التطرف ان نذم محمدا والمقتدين به وان نمدح عفلقا ان التطرف ان نرى من قومنا من صانع الكفر اللئيم واطرقا يا جيل صحوتنا اني اعيدك ان ارى في الصف من بعد الاخاء تمزقا لك في كتاب الله فجر صادق فامش فاتبع هداه ودعك ممن فرقا لك في رسولك اسوة فهو الذي بالصدق والخلق الرفيع تخلقا يا جيل صحوتنا ستبقى شارقا ولسوف تبقى باتباعك اسمقا ايها الافاضل ما علينا الا ان نحقق المبشرات وان نحقق الاسباب لينصرنا الله تبارك وتعالى نصرا مؤثرا لا بد من تحقيق الايمان وتحقيق الاخوة الايمانية ونبذ الفرقة وتوحيد الصف على القرآن والسنة ولا بد من رفع راية الولاء والبراء ولا بد من ان نعد اولادنا واجيالنا اجيال النصر باذن الله ولا بد ان نشهد جميعا للاسلام شهادة عملية على ارض الواقع وان نتخلص من حالة الوهن والخلود الى الوحل والطين وان ننصر الله ودينه بانفسنا واموالنا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين اللهم انصر اهلنا في فلسطين اللهم انصر اهلنا في فلسطين وانصر اهلنا في افغانستان واحفظ اهلنا في الشيشان واحفظ اهلنا في كشمير اللهم اكر اعيننا بنصرتهم يا ملك يا قدير اللهم عليك باليهود الملعونين اللهم عليك باليهود الملعونين وعليك بالامريكان الظالمين وعليك بالبريطان الغاشمين وعليك بالروس الملحدين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين واعلي بفضلك كلمة الحق والدين اللهم انهم حطاة فاحملهم عراة فاكسهم جياع فاطعمهم مغلوبون فانتصر لهم برحمتك وقدرتك يا رب العالمين اللهم لا تردنا من هذا المكان الا وقد غفرت لنا الذنوب وسترت علينا العيوب وفرجت لنا الكروب اللهم اختم لنا رمضان برضوانك واجعل مآلنا الى جنانك واجرنا من عقوبتك ونيرانك اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وكل عام وانتم بخير ايها الاخوة الكرام وايتها الاخوات الفاضلات واسأل الله ان يجمعني بكم دائما على الخير والطاعة واخر دعوانا ان الحمد